ترى هو الصعوبة يمكن بس يقابلكم في كتاب الطهارة، بعدين خلاص إذا عرفتم طريقتي وأسلوبي ومنهجي بقية كتاب الطهارة جيد أنكم تتعمقون فيه، لأنه يعني أكثر علم الشباب وطلبة العلم المستقيمين كتاب الطهارة والصلاة، لأنها متكررة عملية يومية. شباب حطية طيب استعن بالله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أستاذ نعم استعن بالله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر مجلسنا. أحسنت نعم. قال الإمام موسى بن أحمد الحجاوي في كتاب زاد المستقنع باب نواقض الوضوء، هو تسمية الإمام يعني كبيرة شوية، العلامة الشيخ الإمام الكبار زي الإمام أحمد اللي له أتباع هذا يعني هو من تلاميذ يعني الإمام أحمد أو من ما هو من تلاميذ من يعني من الحنابل ما يقال له إمام العلامة. طيب باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو قائطا أو كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشتد ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله بشهوة فيهما ومس امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرج ولا مع حائض ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وله. لو بننزل النظام الجديد اللي على هذا كم سطر هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أسطر نأخذ 5 اليوم تكفي. طيب قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض وهي مبطلات الوضوء مفسدات الوضوء التي إذا وجدت انتقض الوضوء، وهذه النواقض كلها تكون بعد الوضوء يعني ثبت الوضوء ثم حصل الناقض. والوضوء عرفتموه. ذكر هنا رحمه الله 7 نواقض: الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن وزوال العقل ومس الذكر ومس المرأة وغسل الميت وأكل لحم الجزور. هذه كم نواقض؟ 7 نواقض. لا هو اللي ذكره هنا ما ذكر المني. ما ذكره يقول الأول ما خرج من السبيل والثاني. لا هو ما خرج السبيل هذه حيدخل مع مجموعة، هذه المجموعات الكبار، مجموعات الكبار هي 7 وكل مجموعة لها جنود، كل جندي ينقض. احنا اول شيء خلينا اول شيء نثبت القاعده بعدين نشوف الافراد هل ينقضون ولا لا. فاذا كان القاعده الام ما تنقض فافرادها ها لا ينقضون، اذا كان القاعده اللي هو الام تنقض نشوف بعدين عيالها من اللي فيهم ينقض ومن اللي ما ينقض. واضح؟ يعني هذا زي ما خرجها من سبيل، هذا حتدخل فيه 6 و7. فالآن هذا هي النواقض. أولا الوضوء ثبت بيقين، الوضوء ثبت بيقين، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك. يقول رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل. المراد بالسبيل اللي سمي نحن السبيلين، اللي هما القبل والدبر، هذا المراد بالسبيل، الطريق الذي يخرج منه الخوارج المعروفة. الخارج من السبيل نوعان: معتاد ونادر. النوع الأول معتاد، النوع الثاني نادر. المعتاد البول والغائط والريح والمذي والمني والدم كدم الحيض والنفاس. كم هذه؟ 6. أنا مسكت بيدي 5. 1 6 1 7. الدم، دم الحيض والنفاس خليته 2 ولا 1؟ واحد. طيب، بول وغائط وريح ومذي ومني ودم، كم هذه؟ 6. الودي ذكرنا؟ ما ذكرنا. طيب، هذه تنقض بالإجماع، والإجماع مريحنا مع الودي. حياتي ذكر الودي، لا تستعجل. أنا تنقض بالإجماع، وأدلتها كالتالي: قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المنخفض الذي يذهب فيه الإنسان يقضي الحاجة، وهذه 2: البول والغائط. أما الريح ما يحتاج الواحد يكون يذهب إلى الغائط. ولحديث صفوان في مسح الخفين، وأنا ما ناقشتك في مسح الخفين، نعم، قال: ألا ننزع خفافنا 3 من بول وغائط ونوم. قال: بول وغائط. وأما الريح في حديث أبي هريرة، سئل عن الحدث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. قيل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. وكذلك حديث الرجل لا ينصرف من الصلاة، نعم، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذه المراد بها الريح. وأما المذي ففي الحديث أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استفتى لمن يصاب بالمذي قال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ للصلاة. وأنثيه خصته يعني. وأما الودي الذي تسألون عنه فهذا تنزيله في النادر أقرب، نعم، وهو حالة مرضية، وهو شبيه بالبول، حكمه حكم البول، فهو نجس وينقض الوضوء ويغسل ما أصاب منه الثياب. وأما الاستحاضة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فهذه النواقض. ثم إذا كانت الريح تنقض وهي هواء لا جرم لها، فالدم الذي له جرم من باب إيش؟ من باب أولى. هذا الناقض البعتاد ينقض بالإجماع قليل أو كثير؟ لا لا، نواقض هذه البول والغائط والريح إلى آخره، قليل أو كثير هذا إيش؟ ينقض الوضوء. من حصلت معه وكان متوضئ انتقض وضوء عليه، يجب أن يعيد الوضوء لأجل أن يصلي. النوع الثاني نادر، يعني خارج من السبيلين نادر، كالحصى والدود والشعر والريح من القبل، من القبل ما من الدبر، نعم، والدم غير دم الحيض والنفاس، هذا واحد مثلا يقول نزل مني من السبيلين حصى أو طلع دود أو شعر، هل تنقض هذه؟ أولا هذه معتادة ولا نادرة؟ نادرة. قاعد عند الفقهاء أن النادرة كملوا لا حكم له، ومع ذلك فيها خلاف عند أهل العلم، فمنهم من ينقض بكل خارج من السبيل، أي شيء يخرج من السبيلين يناقض، ومنهم من لا ينقض أي خارج من السبيلين إلا المعتاد، النادر لا حكم له، لأن الأصل الطهارة ولا النقض؟ الأصل الطهارة، يعني لا نتجرأ على إفساد وضوء إنسان إلا بيقين. وذهب بعض أهل العلم أنه هذه النادرات إذا خرجت متلطخة بآثار بول أو غائط أو دم تنقض أو لا تنقض؟ عجيب يا جماعة، تنقض. فإذا مثلا سحب شارة من دبره نادرة بس ما فيها أي آثار لغائط، تنقض أو لا تنقض؟ لا تنقض. لو وجد دودا يخرج من يعني من الشرج لكن ما فيه أي أثر من أثار الغائط، ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض. فإن خرج يعني كان مع حصوة فنزل من الذكر حصى، والحصى ما ينزل في الغالب إلا ببول، ينزل ببول حصل من الذكر، حصيات صغيرة تكون معها إيش؟ بول. الآن مختلطة بالبول أو لا؟ إذن انتقضت بالحصى ولا بالبول الذي خرج معها؟ بالبول. فالمهم أنها إذا خرجت غير متلطخة لا تنقض، وإن خرجت وهو الغالب، إن خرجت وهو الغالب متلطخة فإنها انتقض ناقضة، وإلا فلا تنقض، وهذا هو الراجح. كذلك لو قدر، وأنا ما أعرف لكن هكذا ذكروا، ريح تخرج من القبل الأمام يعني من الذكر ريح مثل الهواء، ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض، وهذا أشبه ما يكون يعني بحالة مرضية أو نادرة. هذا في ينقض ما خرج من سبيل، عرفتم الأدلة وعرفتم من نوعين معتاد ونادر، وأن المعتاد مجمع عليه والأدلة التي سمعتموها، والنادر مختلف فيه، والصحيح أنه لا ينقض إلا إذا كان مختلطا ببول أو بغائط. قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. نفك العبارات بعدين نقننها مثل اللي قبله. خارج من بقية البدن يعني ليس من السبيلين، إن كان بولا أو غائطا فهذا ينقض، سنذكر لا تكتبون الآن كيف يخرج من غير السبيلين بول غائط. هذا تصويره مثل إنسان أجري له عملية هنا في أسفل البطن ها واقفل مجرى البول لإصلاحات في الخرطوش ها وجعل له انبوب جنب بطنه برا يجي فيها البول ويطلع يخرج مع الذكر او ما يسمى بالقسطره. بس القسطره اظنها القسطره مع الذكر اي. المهم اذا اجل جعل لها هنا مثل الليات في اسفل بطنه يخرج منها الفضلات فهذا خارج من البدن من غير السبيلين. فإن كان الذي يخرج مع الليات بول غائط فالحكم واضح ينقض. طيب أو كان كثيرا نجسا. طيب ضابط الكثير يرجع فيه إلى العرف، ما تعارف الناس على أنه كثير فهو كثير. والعرف لا يلتفت لعرف الموسوسين ولا لعرف المتهاونين بل الوسط، لأن الموسوس لو شاف قدر رأس الدبانة قال يا الله خرج كثير مرة وهو مثل رأس الدبابة. نلتفت لعرف هذا؟ لا نلتفت. والمتهاون لو يخرج قد اليد تعال ما خرج ولا شيء على قول واحد الجماعة زمان والله هذه جانبية الرجال يسوق القلاب وهذا الشيخ شيخ القبيلة راكب جنبه على اليمين وبيطلعون من البر على الخط الزفلت فيقول له السواق للشيخ معه شيخ القبيلة انظر على يمينك في سيارات قال لا ما في روح عشق بيطلع على الزلت السيارة صغيرة مرت ضرب فرامل قال لا إله إلا الله كأقول لك انظر على يمينك قال صغيرة أنت معك سيارة صغيرة دي يعني ما يعتبر فيها. فلا عبرة بحال المسوسين ولا بحال إيش أمتهاوني الوسط. لكن يقول كثيرا نجسا، فإن كان ما هو نجس فإنه لا ينقض الوضوء. اللعاب ودمع العين وخاط الأنف ووعي الأذن وحليب المرأة في ثديها على ملابسها والعرق هذه ولو كانت كثيرة هل هي نجسة؟ هي ليست نجسة لكنها عند الناس عرفيا مستقبرة لكن ما هي نجسة. يعني ما يحب الواحد يكون معرق ولا به مخاط وإلا، لكن هل هي نجسة تنقض الوضوء؟ لا. لو صلى الإنسان عرقانة تصبصب كل جسم يصب عرقان عرق هل هذا نجس؟ ليس بنجس. هو ذلك قال نجسا. يقول غيرهم يعني غير البول والغائط. الآن اكتبوا خلاصة هذه الناقضة الثانية. الخارج من بقية البدن على نوعين، النوع الأول بول وغائط فهذا ينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة سابقا. هذا الكلام في بول غائط خارج من السبيل ولا من غير السبيل؟ من غير السبيل. طيب ما لم يكن به سلس فإنه لا ينقض. إيش السلس؟ السلس هذا لا يتوقف كل شوية البول ينطف يخرج ولو من غير السبيل. هذا الآن حرج، الله ما جعل عليكم في الدين إيش من حرج، بل حتى لو كان من السبيل لو كان إذا استنجى وتوضأ بعد الوضوء دقيقتين نزل نطف من الذكر، راح نظر تأكد أنه نطف بول، هل تقول له استنجى عيد الوضوء؟ طيب طاعك استنجى وعاد الوضوء، بعدها بدقيقة نزلت نطفتين نطفة، ماذا يسمى هذا؟ سلس. ما عليه، ما جارف يديكم في الحرج كل شوي يعيد يتوضأ؟ لا، هذا عنده لا يستمسك. وسبق أني ذكرت لكم فيما أظن لما تكلمت عن نثر، النثر نعم والسلت، تذكرونها؟ وأن الشيخ الإسلام رحمه الله قال الذكر كالثدي، إن استدررته در وإن استقررته قر، يلي نبش وتزاحر وتعصر هذا يصاب بيش بالسلس، واللي طنش تعش ها تنتعش ما أنحى. الشيطان هو اللي إذا شاف الإنسان في شيء استلمه باب الوسواس. لكن على كل حال السلس الحقيقي وقد يكون بسبب إصابات أو مرض، فهذا لا يلتفت إليه الإنسان. هل من هذا النوع الأول الخارج من غير السبيلين بولا وغائطا فهذا ينقض قليله وكثيرا. الثاني الدم من بقية البدن والقيح والقي، قي اللي نسميه نحن الاستفراغ الطراش، والرعاف والحجامة. فهذه فيها خلاف، القول الأول تنقض مطلقا، نزل من جسم من أصبع جرح شوية دم ها انتقض الوضوء، طرش كان على وضوء القي انتقض الوضوء عيد الوضوء. القول الثاني لا تنقض هذه مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني لا قليلة ولا كثيرة. والقول الثالث اللي مشى عليه المؤلف، إن كان كثير ها نقض، وإن كان قليل لم ينقض. طيب نأخذ هذه الحالة، اصبر علي، رجل هو يصلي أصيب برعاف في أنفه، تعرفون الرعاف دم من الأنف، حط المنديل نطفة يسيرة توقف، يلا هات الأقوال، قيه الأول ينقض مطلقا، والثاني لا ينقض مطلقا، والثالث ليش؟ قليل. طيب الدم من أكثرها وجد فيه خلاف، واختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الدم لا ينقض الوضوء، واستدل بأدلة من السنة، منها أن عباد بن بشر رضي الله عنه الصحابي المعروف حينما رجعوا من غزوهم ومجموعة من الصحابة حرس لهم، فلما كانت حراسته بالليل أراد أن يقضي الحراسة بالصلاة، فرآه من عدو، يعني رأى زول إنسان يعني له في الظلام كذا شخص، فشده بالسهم في ظهره رمى، وكان يقرأ في سورة ما أحب أن يقطعها، هذه لذة اللي يقرأون القرآن ها، فانتزع السهم من ظهره وألقاه، السهم دخل في الظهر يعني صب الدم فلم يبالي، ثم شده العدو بسهم آخر في ظهره فانتزعه وأكمل القراءة، ثم شده بثالث، وكان قائم يصلي يقرأ متلذذ بالقرآن، لكن لما شاف الدم صار ينزل كثير، ومعروف أن الإنسان إذا نزل دم كثير يحس بإيش؟ ضعف ودوخة، فخشي أنه يعني من كثر خروج الدم يغمى عليه ويطيح وأصحاب نائمون يهجم العدو، فخفف صلاته ثم قطعوا وأيقظهم. انتبهوا للعدو، لو كانوا كملوا يعتقدون أن الدم نطفة من تخرج ينقض الوضوء، ها كان من أول سهم شارع قال الله لا يوفق قبحك الله ويروح يتوضا من جديد. وقال الحسن البصري ما زال الصحابة يصلون إيش بجراحاتهم في المعارك، صلهم بجروح ثيابهم غير دم. لا يعني هذا أن نقول للإنسان إذا عليك دم أبدا صلي، الأحسن لا شك إيش الأحسن، يغسله ولا يغير الثياب. لكن سأنا قال والله صليت في على جسمي دم من أثار جرح. أما من يرى بالكثير والقليل فيقول ينظر، فيقولون القليل من الدم لا ينقض. وذكر قالوا أن ابن عمر وضع أصبعه في أنفه في الصلاة فخرج في الأصبع دم فلم ينقض، وابن أبي أوفى عصر بذرة في وجهه في الصلاة، يعني زي تقول زي كذا حبة عصره وطلع دم ولم يقطع الصلاة. والصحيح كما هو الذي اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الدم لا ينقض، وإن كان بعضهم نقل الإجماع في أن الدم ينقض، وحقيقة نقل الإجماع ليس بالسليم. وهذه فائدة طالب العلم يعرف أن المسألة فيها خلاف، لأنك تنقل إجماع أو تحكي إجماع في مسألة فيها خلاف معناته أنك ما عرفت أقوال العلماء. ولذلك يقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدري لعل الناس اختلفوا. والإجماع إذا جاء ما عاد نعول عليه لأن أقوى الأدلة. والصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، والأقوال الأخرى ينقض مطلقا، والمؤلف يقول إذا كان كثيرا نقض وإلا فلا. يقول رحمه الله وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم، هذا الناقض الثالث زوال العقل. كذلك زوال العقل على نوعين، الأول بالكلية يعني زال العقل بالكلية سواء بالجنون أو إغماء أو تخدير أو سكر سكر يعني، فهذا ينقض الوضوء بالإجماع قل أو كثر، لأنه لا يحس بحاله إذا خرج منه شيء، المغمي عليه ولا المخدر، هل إذا خرج منه شيء يشعر به؟ ما يشعر، فإن قالوا ينقض بالإجماع. النوع الثاني من زوال العقل النوم، وهذا الذي فيه المعركة النوم، الأقوال في النوم. القول الأول ينقض مطلقا، شو معنى مطلقا؟ قليل أو كثير، مضطجعا أو جالسا أو قائما أو راكعا أو ساجدا مرة ينقض. واستدلوا بحديث صفوان الذي سبق ذكره، لكن من بول وغائط ونوم، يعني أن الخفاف نمسى عليها إذا صابنا بول أو غائط أو نوم، قال النوم ناقض. الصحابي عم معناته أي نوم فهو ناقض، هذا قول. القول الثاني أنه ليس بناقض مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ ولو كثير، لكن لا تظنون أن هؤلاء يقولون إنسان نام من العشاء إلى الفجر على جنب واحد كأنه من صيد أمس ما تحرك، لو قامت الحرب العالمية الثالثة عندما دار عنها أن يقولون لا ينتقب، لا، لكنهم يقولون ها النوم هنا عندهم لا ينقض، قل أو كثر مرة ما ينقض. قالوا لأن الصحابة كانوا ينتظرون، الحديث جاءت ينتظرون صلاة العشاء قبل أن تقام الصلاة وينامون ويسمع لهم شهير، وفي بعض الروايات وإن ذقونهم على صدورهم، يعني مرة لحيدة على صدره ويسمع له شخير هنا وهو جالس. بل في بعض الروايات ويضطجعون، بعض مضطجع استنى الله وسلم يأتي يصلي بهم العشاء، ويقومون يصلون ويتوضعون. القول الثالث في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث، يعني هو ليس حدث بذاته لكن يظن أنه يحصل فيه الحدث، ولكن يعفى عن يسيره كيسير نعاس من قاعد أو قائم. وهذا كلام من؟ المؤلف قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم. القول الرابع أنه ظنة الحدث. القول الثالث مظنة الحدث إلا أنه يعفى عن الشيء اليسير مثل النعاس من قائم وقاعد. طيب نعاس من ساجد، على أصحاب هذا القول واحد يقول نعس أنا ساجد، على كلام شرف الدين ينتقض الوضوء. قالوا لأن الساجد انفتح عنده المخرج، أما القاعد والقائم متمكن. القول الرابع أنه مظنة الحدث لا ينقض إلا إذا إن خرج منه شيء حس، يعني يرجعون ذلك إلى إيش؟ ما هي قاعدة عامة، ها، للإنسان نفسه. يعني نام لكن نومه مثل نوم الذيب، ها، يعني لو حس يا بدر بأي حركة ها انتبهوا استيقظ. أما لو قال له جنبه فلان قال فلان قال يا فلان والله ما هو عنده، هذا معناته ها تخرج القنابل الذرية منه، ما حد ما هو داري ها. لكن لو قال له فلان قال سن ايش انا نمت، هذا الذي يدوب يأشر له كلمة كده على طول ينتبه، معناته ان النوم هو ايش؟ النوم هو خفيف. كل انسان ها ادرى بحاله، ادرى بحاله، لكن لا يعني هذا ادرى بحاله جنبنا واحد نايم بهذه الطريقه ونصحي ونكلم ونقول لفلان وابدا ما هو معنا. هذا معلوم انه لو خرج من شيء يدري ولا ما يدري؟ هذا ما يدري. وذكر عن علي رضي الله عنه اثر ان العين وكاء السهم، وكاء السهم يعني الحبل او الرباط حق فتحه الشرد. قال فاذا نامت العينان استطلق الوكاء، ما عاد في حراسه. هذا القول الاخير هو اقرب الى الصواب، لانك لو تاملت الادله تجد ان النوم في حد ذاته ليس ايش بناقض، لكنه ما ظنت واحتمال وجود ايش الناقض. فالنوم في ذاته ما هو ناقض، فانما الناقض انه قد يخرج منه ايش الريح. الناقض الخامس او الرابع، الرابع يقول ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه او لمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما. هذه حتى افكها لكم واحده واحده تبغى لها ربع ساعه، ثم اذا اذكر لكم مسألة ذي ايش رايكم نوقف عليها؟ نوقف عليها ها، لان هذه مسألة مهمه، مسألة وضوء عاد الصلاه متعدا، نخليها خلي هذه في اللقاء القادم إن شاء الله. وعلى نفسها جرت براقش، وإلا أنا بشدكم وصل ذكر، لكن على نفسها جنت براقش. رويدن رويدن شيخ. نعم نعم شيخ الله يعفو عنك. الفقهاء دائما يذكرون خنث المشكل، هل هناك خنث؟ أصبر بنجي عليه. لا بس هذا المشكل بس فقط، هو المشكل مشكل على سبيل. خنث غير مشكل، المشكل معروف والذي له آلتان. يا شيخ عمر الله يجزيك بالخير، حين لو وصلنا عنده إن شاء الله ما يكون مشكل. لا تستعجل، من تعجل شيء قبل أوانه لا إن شاء الله ما نعقب حصل جاي نأخذه، لأني شايف الساعة وكنت أتوقع 9:30 وصلت 10 لربع، فمودي أطول عليكم الوقت. شيخ ميجر دعوة المذي المذي من نواقض الوضوء. نعم يرجع يتوضا. اللهم إلا إن الفقهاء يعفون عن المذي الذي يكون بعد الغسل من الجناب من أثر الجماع، قال لأن هذا تابع لما قبله. أما هذا المداهبة لا. حمر على قضية لمس المرأة في حد نفس ذاته، هل هو ناقض ولا لا؟ المذهب لمسها ناقض، أمذى ما أمذى بس لمست خطر ممنوع اقتراب، عيد الوضوء من جديد. هو أمذى لكن غسل ذكر وبنت ثم نزل بعد ذلك. لا، اللي يخرج بعد الوضوء هذا يسير، واليسير يعفى عنه. أما توضأ وبعد ما هذا خرج المذي، لا المذي من النواقض. لا، إذا خرج من القبل إحنا مر علينا أن الخرج من القبل يكون ناقض لكوني خارج من القبل. الخارج من السبيل عندهم ناقض إلا النادر. نعم النادر ما ينقض، لكن هذا بالنسبة لدم الحيض النفاس. أما لا، الدم المعتاد ما ينقض لأنه نادر، يعني واحد به بواسير، تعرفون البواسير ها، فيخرج من الشرج دم. الدم هذا بسبب عروق في المصاريم من تحت ينزل منها دم. فهل يغسل فقط ولا لازم يعيد الوضوء؟ الصحيح يغسل، لكن عاد حيمر علينا مسألة هل لمس حلقة الدبر تنقض ولا لا، حتمر علينا. الموضوع متصل بعضه ببعض. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذه قضية اخرى، يعني لو انسان والله قال نزل معي الرعاف ماني مرتاح في الصلاة، أنا صح ما أعتقد أن الدم ينقض، لكن مشغلني والله، لا أنا أخشى ولا أنا داري أقرأ إيش ولا إيش، ها؟ فأريد أن أقطع وروح أغسل وأخاف قال أوسخ المسجد. هذه قضية أخرى، لكن هو الآن سألنا قال طلع مني شوية دم وكملت الصلاة، هل صلاتي باطلة ولا صحيحة؟ صحيح. هذا صحيح. الصحيح سبحانك اللهم وبحمدك. جزاكم الله خير.